أصدرت اللجنة التنفيذية الوطنية الأوغندية لحركة عموم أفريقيا بياناً يوم 17 من هذا الشهر واستنكرت فيه الفضائح الإنسانية لدى سلطة الكورية الجنوبية التي تستمر في حبس المواطنات الكوريات قسراً وتشيح ظهرها عن أرعي أفراد عائلاتهن المطالبين بإرجاعهن.